أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة: قاعدة التسديد. كان الكلام في قاعدة الغرور، انتهينا من النقطة الأولى التي تحدثنا فيها عن مضمون القاعدة، والنقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن مدرك القاعدة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان قاعدة التسديد التي أشرنا في ضمن كلامنا عن قاعدة الغرور إلى الفارق بين قاعدة التسديد وقاعدة الغرور. نشرع فيها، وإذا أحببتم يمكن أن ننهي القاعدة، لا توجد مطالب دسمة وطويلة. هناك قاعدة معروفة، وهذا أكثر شيء تجدونها في كتاب القصاص أو الحدود، يقولون السبب أقوى من المباشر. مثلا أحفر حفيرة، يأتي هذا الإنسان الضرير أو غير الملتفت ويقع في الحفيرة ويموت، أقول هو الذي أهلك نفسه، هو المباشر، أنا ما قتلته. فيقولون السبب أقوى من المباشر، من حفر الحفيرة وغباها وطيح مسلم يقول مسلم بن عقيل قتل نفسه، والله حول السبب أقوى من المباشر. يقع الكلام في حجية هذه القاعدة، قاعدة التسديد، هل هي تامة أو لا. مثلا هذا المثال معروف، أنه لو نجس أحد الأشخاص فرشة آخر أو ثوبه، وكانت طهارة الفرش تحتاج إلى أجرة معينة، في هذه الحالة هل يضمن المنجس قيمة الفرش باعتبار أنه سبب خسارة صاحب الفرش حينما دفع قيمة التطهير أو لا؟ يقال بما أن المنجس قد سبب الخسارة فهو ضامن، لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه ناقش في هذه القاعدة وقال إنها ليست تامة، لأن الذي ثبت لدينا في باب الضمان أن هناك أمران موجبان للضمان. الأمر الأول، أن هناك أمرين، الأمر الأول هو اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني إذا استولى المكلف على مال غيره من دون إذنه فهو له ضامن. والثاني الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأما غيرهما، غير اليد والإتلاف كالتجريب كما تدعي، فلم يتم الدليل عليه. إذن السيد الخوئي رفض الضمان ورفض أن التسديد يوجب الضمان بهذا التقريب، أن الذي ثبت أنه يوجب الضمان هو الإتلاف واليد. وفي هذا المثال التنجيس، من نجس فرش غيره ليس له يد على فرش الغير لأنه لم يستولى عليه ولم يتلف فرش الغير، نعم في حالة واحدة يضمن، لو نقصت قيمة الفرش بتنجيسه، مثلا الفرش الطاهر ب1000 والفرش المنجس بكام؟ ب500 نصف المبلغ طار. لماذا؟ لأن المنجس قد أتلف وصفا كماليا. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، فهو يقول إن الضمان ينحصر باليد والإتلاف والتسبيب ليس سببا مستقلا للضمان. نعم يا أخي، التسبيب على نحوين، أحيانا هذا التسبيب يكون في مقابل اليد والإتلاف، وأحيانا هذا التسبيب في طول الإتلاف وفي طول اليد. يعني أحيانا يصدق على السبب أنه متلف، وأحيانا لا يصدق على السبب أنه متلف. إذا صدق على السبب أنه متلف فهو ضامن من باب الإتلاف، إذا لم يصدق على السبب أنه متلف فهو ليس بضامن. واضح إن شاء الله؟ يعني يسألون السيد أفتونا مأجورين، هل مطلق السبب فيه ضمان أو لا؟ جواب باسمه تعالى، إذا كان السبب يوجب الإتلاف ففيه الضمان وإلا فلا. الآن نذكر لكم مثالين، مثال لصدق السبب على المتلف ومثال لعدم الصدق. هذا المثال واحد، شخص يأمر شخصا آخر بإتلاف زرع الغير أو إتلاف مال الغير، أو يعطيه سكينة ويقول اقتل فلان أو أتلف الشيء الفلاني. هنا توجد صورة ده. هذا المأمور إما أن يكون مجنونا، فالمجنون لا إرادة له، أو طفلا صغيرا، الطفل الصغير له إرادة إلا أن إرادته ضعيفة. فهنا حينما يأتي الصبي ويتلف الزرع، أو المجنون يتلف الزرع، هنا المباشر لا يصدق على أنه متلف، هو بمثابة الأداة والوسيلة بيد الآمر، بيد المسبب، فالمسبب وهو الآمر يصدق على أنه متلف فهو ضامن. هو ضامن لا من باب التسبيب، وإنما من باب صدق عنوان الإتلاف حقيقة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، هذا المأمور رجال فور مش كبارته، عاقل وكل شيء، لا تنشقي. واضح ولا؟ يعني هذا من رجالة المعلم، المعلم قال روحوا كسروا المكان فلان، روحوا كسروا، أو عضو عصابة. خب هذا المأمور المباشر تام الإرادة في البين في هذه المسألة، هذه الصورة هو تام الإرادة، فيصدق على المباشر أنه متلف. ما يصدق على ماذا؟ ما يصدق على السبب. هني مو السبب أقوى من المباشر، المباشر أقوى من السبب، فالسبب لا يصدق على أنه متلف فلا يضمن. واضح إن شاء الله؟ ثم نتكلم عن صورة ثانية، نقرأ هذا المقدار إن شاء الله القاعدة نقضي عليها وننهيها في هذا الدرس. هذا القاعدة الثالثة، بعدين تبقى قاعدتين وننهي هذا المجلد. ثالثا قاعدة التسبيب. هناك قاعدة باسم قاعدة التسبيب، ويعبر عنها على لسان القدماء بقاعدة السبب أقوى من المباشر. وقع الكلام في حجيتها ومضمونها أن شخص وفي حجيتها ومضمونها أن شخصا لو سبب لسانا الوقوع في خسارة فهو ضامن لتلك الخسارة. مثال ذلك، لو نجس شخص قطعة فرش لغيره وكانت طهارتها أمرا ضروريا واحتاج التطهير إلى أجرة معينة، فبناء على تمامية قاعدة التسبيب يلزم المنجس ضمان تلك الأجرة لأنه سبب النجاسة، كما ويلزمه ضمان النقص الطارئ على العين بسبب التطهير لو فرض نقصان قيمتها بذلك، لأنها بكثرة التطهير وورود الماء عليها تخلق تصبح متعبة. هذا ولكن السيد القوي قدس سره رفض الضمان بتقريب أن سبب الضمان منحصر بأمرين الإتلاف واليد وكلاهما غير متحقق. يعني الإتلاف واليد إذ بالتنجيز لم يتحقق إتلاف قطعة الفرش ولا الاستيلاء عليها ليلزم ضمان أجرة التطهير أو قيمة النقص الطارئ. هذا لو لم يفرض أن قيمة الفرش قد نقصت للتنجيس نفسه. أما لو نقصت الطاهر أغلى من النجس. أما إذا نقصت للتنجيس نفسه وقبل أن يغسل ثبت الضمان لقاعدة الإتلاف، حيث تم إتلافه وصفا كمالي من أوصاف الفرش بعملية التنجيس نفسها. وبالجملة بشكل عام، إذا لم تنقص قيمة الفرش بالتنجيس نفسه واحتاج تطهيره إلى أجرة أو فرض نقصان القيمة على تقدير التطهير فلا ضمان لتلك الأجرة ولا لذلك النقصان لعدم صدق اليد وللإتلاف. وسبب الضمان لا يعد أحد هذين الأمرين، إما اليد وإما الإتلاف. واضح. ثم أضاف قدس سره قائلا: وأما التسليف فهو ليس سببا مستقلا في يعني عدل إلى اليد والإتلاف. يعني التسليف ليس في عرض اليد والإتلاف وإنما في طولهما، ليس سببا مستقلا للضمان في مقابل السببين المذكورين اليد والإتلاف، بل هو يوجب الضمان التسليف لو صدق عنوان المتلف على السبب. وعليه بناء على هذا التفصيل سينبغي التفصيل في موارد التسليف، بينما إذا صدق على السبب أنه متلف وبينما إذا لم يصدق عليه أنه متلف فلا يضمن. ففي الأول يعني لو صدق على السبب أنه متلف يضمن لقاعدة الإتلاف لا لقاعدة السبب، دونه في الثاني يعني دون الضمان في الثاني، يعني لو لم يصدق على السبب أنه متلف لا يضمن لعدم تحقق الإتلاف. مثال صدق ذلك يعني صدق الإتلاف على السبب: ما لو أرسل شخص دابته وأتلفت زرع الغير، أو أعطى شخص سكينا بيد صبي وأمره بضرب شخص، فإنه يصدق على الشخص المذكور المسبب عنوان المتلف وينسب إليه إتلاف زرع الغير وجرح الشخص، باعتبار أن المباشر إما لا إرادة له وهو الدابة أو ذو إرادة ضعيفة مثل الطفل، بحيث يعد آلة بيد السبب. هذا الطفل الصغير بمثابة الآلة بيد العاقل المسبب، وينسب العرف بنحو الحقيقة الإتلاف إليه لا إلى المباشر، الطفل الصغير أو الحيوان الدابة. أنا أقرأ لسهولته، تبون أفصل أفصل بعد، ما يحتاج الحكي الزائد يعني. ومثال عدم صدق ذلك يعني عدم صدق السبب على عدم صدق المتلف على السبب: ما لو توسطت في البين، في البين يعني شنو؟ مو البين يعني الموت عشان البين عشاك البين، لا، في البين يعني في المقام، الإرادة التامة للمباشر، كما لو أمر شخصا آخر كبيرا بإتلاف الزرع الغير أو جرحه وقام بتنفيذ ذلك، إن الإتلاف في مثل ذلك ينسب إلى المباشر الكبير هذا باعتبار توسط إرادته التامة وليس إلى السبب. هذا ما أفاده قدس سره في هذا المقام رحمة الله عليه. السيد أخوي الآن أغلب البحوث فقها وأصولا لا أود أن تفرق لأراء السيد أخوي. المسألة الثانية يا أخي، هذا السيد لو نجس الفرش، خب نجس فرش المسجد أو المصحف، هل يجب على زيد فقط أن يطهر المكان لو لا يجب على الكل؟ يقولون يجب على الكل، باعتبار أن تطهير المسجد أو المصحف فوري، فمقتضى الفورية الوجوب على الجميع لا يمكن، لكن يرجع على زيد باعتباره هو السبب. واضح ولا؟ بناء على تمامية قاعدة السبب يرجع المطهر على منه؟ على زيد، لأن زيد بفعله صار سببا لخسارة الآخرين قيمة التطهير. الشيخ الإيرواني يترقى، يقول حتى لو أنكرنا قاعدة التسليم نقول هذا زيد الذي نجس فرش المسجد أو المصحف أيضا ضامن. سبحان الله، حتى لو التزمنا بما قال به السيد الخوئي أن الضمان ينحصر باليد وبالإتلاف، لماذا؟ التفتوا إلى هذه النكتة. هذا المتصدي للتطهير عبيد وإن كان هو المباشر لكنه مغلوب على أمره. لماذا مغلوب على أمره؟ لأن الشارع قد غلبه وألزمه بالتطهير. قال إذا كنت في المسجد وتنجس أو رأيت مصحفا نجسا فيجب أن تطهره فورا، فهذا المكلف وإن كان صاحب إرادة لكن مغلوب على إرادته. ومن الذي أوجب هذه الغلبة؟ المنجس. واضح ولا؟ وبالتالي هذا المنجس الذي هو السبب هو أقوى من المباشر وبالتالي يجب أن يضمن. واضح ولا؟ قد تقول بهذا البيان كان رجعت لقاعدة التسبيب، السبب أقوى من المباشر. نقول لو ترقينا وقلنا نحن ننكر قاعدة التسبيب أيضا يجب الضمان في هذه الصورة. لماذا؟ لأن العرف في هذه الصورة يرى أن المتلف، يرى أن المسبب المنجس يصدق على عنوان المتلف، أتلف مال هذا المسكين المغلوب على أمره. واضح الصورة ولا؟ شخص كان في المسجد أو شاف المصحف منجس طهرهما وهو مغلوب على أمره، هو ملزم بالتطهير. لماذا طهرهما؟ لأن زيد نجسهما أو نجس أحدهما. هنا العرف يرى أن زيد قد أتلف مع العبيد الذي قام بالتطهير، لأن هذا العبيد مغلوب على أمره بحكم الشارع وصدق على السبب. هذا زيد عنوان المتلف أنه أتلف مع العبيد. سيد الخوي لم يقبل هذا الكلام، قال أنا أتي بنقضين. سيد الخوي قوس النقض، يعني دائما يأتي بشيء ويقول هذا لا يمكن أن تلتزم به، يأتي بنقضين. الشيخ الإيرواني يناقش النقضين ويقول قياس مع الفارق، فرق بين هذين المثالين الذي نقض بهما السيد القوي وبين ما نحن فيه الآن. إذا هذا الصورة تحفظها زين، شخص نجس شخص طهر، المنجس بمثابة المتلف لمال المطهر. الآن السيد القوي يأتي بأمرين بمثالين، اللب واحد ما هو؟ وهو أن هناك شخص مغلوب على أمرين، من غلبه يصدق على عنوان المتلف أو لا. يلا خذي يا المثال. المثال الأول، لو واحد محسر تزوج وأنجب أولاد وهو عاجز عن القيام بنفقة الأولاد، في هذه الحالة يجب على المسلمين أن ينفق على الأولاد أو لا؟ يجب، من باب حفظ النفس المحترمة، حفظ نفوس المسلمين. فالمسلمون مغلوبون على أمرهم في الإنفاق على أولاد. هذا أنت لا تشتغل ولا تحب تشتغل، تروح تتزوج وتجيب درازن وتفلتهم، تجبر الناس على ماذا؟ تجبر الناس على الإنفاق عليهم. فالناس مغلوبون على أمرهم، ومن الذي غلبهم؟ الشارع. الشارع المقدس غلبهم. واضح ولا؟ في هذه الحالة هل يمكن الالتزام بأن هذا الشخص المعسر يلزمه أن يضمن قيمة الصرف على أولاده للمسلمين؟ ما يلتزم به، هذا لا يمكن الالتزام به فقهيا. المسلمين يدفعوا خلاص، ما إلى غرامة. واضح ولا؟ بالتفتين إلى لب النقل يقول لك الصورة واحدة، انت تقول في حالة اذا كان المباشر مغلوب على امره السبب يكون بنتابة المتلف. هذا شخص ما يتمكن لا يتزوج، اذا تزوج هو معتر وخلى المسلمين ينفقون، هو اتلف مال المسلمين فيجب على هذا المتلف ان ينفق ان يغرم، وهذا ما يلتزمون. هذا المثال الاول. المثال الثاني، شخص على دين وهو غير مستطيع للحج، غير مستطيع، فالدين يمنع، قام واحد وسدد الدين اللي عليه، قال له لا صح المنصر بعد عند حج شماعة ان الدين يمنع من الاستطاعة للحج، واضح ولا؟ فقاهران وجب الحج على منه، على هذا الذي كان مدينا حينما قضى فلان دينه وتوفرت الاستطاعة وجب الحج عليه. هذه الحالة يمكن ان نقول هذا الشخص المستطيع يرجع على من قضى عليه الدين يقول لي ادفع لي ادفع لي قيمة الحج، لان انت ورطني انا من قبل الحج مو واجب علي، الان انت بدفعك وسدادك للدين قد اوجبت الحج في ذمتي، فانا مقهور وملزم بحكم الشارع، وانت ايها السبب يا من سببت وجوب الحج علي بمثابة المتلف لاموالي، خليتنا اصرف هذه الاموال لازم في الحج، لا يلتزم بذلك فقهيا، واضح ولا؟ الشيخ الايرواني يقول هذا عن النقضان في اصمع الفارق، لأننا نرجع إلى العرف، الشارع يخاطب العرف، العرف لا يرى أن من سدد دين الآخر وأوجب عليه الحاج وبمثابة المتلف أمواله، يرى العرف ذلك؟ ما يرى، يرى أن محسن ما يرى أن متلف، واضح ولا؟ وهكذا في المثال الثاني، في المثال الثاني المحسن الذي تزوج وأوجب على الآخرين الإنفاق، هاي لا يرى أنه متلف، بالعكس هؤلاء محسنين مسلمين حينما يأكلون أولاده يصرفون عليهم من باب الإحسان، وأبو حضر العثماء يرى أن هذا المحسر أتلف أموال الآخرين، بخلاف مثال التنجيس. التنجيس حينما زيد نجس الفرش وجاء عبيد، العرف يرى أن زيد أتلف مال عبيد، واضح ولا؟ هذه الأمور وجدانية، كل واحد بوجدانه، هل يشخص أن العرف يرى هذا أو لا؟ يستظهر العرف يرى أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. وهناك مسألة ثانية بحثها الفقهاء ترتبط بالمسألة المتقدمة التسبيب يعني، وهي أن زيدا لو نجس المصحف الشريف أو المسجد اللذين يجب تطهيرهما فورا واحتاج تطهيرهما إلى بذل أجرة معينة، فهل يختص ضمانها بزيد الذي نجس أو يعم كل فرد مسلم؟ جواب يعم كل فرد مسلم، إنه بناء على تمامية قاعدة التسبيب يمكن الحكم بضمان زيد للأجرة لتقريب أن زيدا صار بفعله سببا لخسارة الآخر قيمة التطهير، فإذا تصدى بعض الناس للتطهير جاز له الرجوع عليه على زيد القاعدة المذكورة قاعدة التسبيب، لو أنكرنا قاعدة التسبيب الشيخ الإيراني يقول أيضا زيد ضامن لأنه متلف، لو ما صدق على عنوان المسبب يصدق على عنوان المتلف، بل ويمكن الحكم بضمانه زيد للخسارة حتى بناء على إنكار قاعدة التسبيب وحصل سبب الضمان بالإتلاف واليد بتقرير أن الآخر المتصدي للتطهير وإن تصدى بإرادته للتطهير، إلا أنه لما كان ملزما من قبل الشرع للتطهير فإرادته تصبح إرادة مغلوبة وفي حكم العدام، وبذلك يسند الإتلاف عرفا إلى السبب وهو زيد، ويكون استقرار الضمان عليه دون غيره على زيد دون المطهر، واضح ولا؟ يعني زيد نغرمه من باب أنه متلف لا من باب أنه مسبب إذا أنكر قاعدة التسبيب. الآن السيد الخوي نقبل ولا ينقض على ذلك بما ذكره السيد الخوي قديس سره من أن لازم ذلك أن المحسن لو تزوج وولد أطفالا وهو عاجز عن القيام بنفقتهم، وفرض أن المسلمين قاموا بالإنفاق عليهم أطفالا من باب وجوب حفظ النفس المحترم على كل مسلم، أن لازم ذلك ضمان ذلك المعسر المتزوج بما ينفقه الناس على أطفاله، والحال أن ذلك لا يمكن التزامه. ما نقدر نقول أن هذا المعسر أتلف أموال الناس. دعال شاهد ثاني النقب الثاني، وهكذا لا ينقض بما لو فرض أن شخصا أبرأ شخصا آخر من دين مانع من الاستطاعة، فترتب على ذلك تحقق عنوان الاستطاعة للحج حقه هذاك الشخص الذي قضي عنه الدين، ووجوب الحج عليه، فبناء على عبد الإرادة المغلوبة صار مغلوب على أمره أن يروح الحج، فبناء على عبد الإرادة المغلوبة بحكم العدم يلزم ضمان المبرئ لنفقات الحج، لأنه قد أتلف أموال المديون في الحج أتلفها وهو بعيد عنه، يعني الضمان بعيد. بالعكس هو زيادة، هو زين من أنه أبرئ ديونه يروح ورط روح بعد يدفع وهو بعيد أيضا. إن هذين النقضين وأمثالهما قابل عن للده، باعتبار أن العرف يفهم من حكم الشارع بجواز زواج المعسر ما دام الشارع حكم أنه يجوز للمعسر أن يتزوج، وجواز إبراء المديون عدم كونهما ضامنين إنهما يضمن، لكن الشارع ما جوز تنجيس المسجد ولا جوز تنجيس المصحف، واضح ولا؟ فإذا هو ضامن، هو متلف، واضح ولا؟ وهذه الدلالة الالتزامية العرفية هي المانع من الحكم بالضمان، وهذا بخلافه في مثال تنجيس المسجد أو المصحف الشريف، فإن الشارع قد حكم بحرمة تنجيسهما، وبالتالي من نجسهما ضامن مو مضامن، فإنه لا توجد مثل هذه الدلالة يعني الالتزامية العرفية أنه ليس بضامن. وعلى أي حال إن قاعدة التشبيه لها نتائج تظهر في الأمثلة المذكورة وغيرها، وقد أنكرها بعض الأعلام بدعوى عدم تمامية دليل عليها، ومن ثم أنكر الثمرات المترتبة عليها التسلسل في الأمثلة السابقة كضمان قيمة تطهير الفرش وقيمة النقص الطارئ بسبب التطهير وأجور تطهير المسجد والمصحف. لكن الشيخ الإيرواني تقبلها ولا يقول السيرة العقلائية انعقدت عليها، إلا أنا من القريب جدا دعوى انعقاد السيرة العقلائية عليها، والحكم بضمان المسبب لخسارة الآخرين فيما إذا كان تسبيبه تسبيبا غير مأذون به شرعان. مثل ماذا التسبيب غير المأذون به شرعان؟ تنجيس المسجد، تنجيس المصحف غير مأذون به شرعان، وفي تسبيب مأذون مثل المعسر الذي تزوج، واضح أو لا؟ التسبيب المعسر الذي تزوج ومن أبرأ الديون هذا تسبيب مأذون به فلا ضمان، وحيث أن السيرة المذكورة لم يسر رد عنها فتكون منضاعة. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي نقطة هامة جدا، اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة. عندنا طرفان في قاعدة الغرور، الغار والمغرور، وتوجد صوران. الصورة الأولى كل منهما يعلم، الغار الخادع يعلم والمخدوع عيانه. الصورة الثانية جهل كل منهما، الغار جاهل والمغرور جاهل. والصورة الثالثة والرابعة أحدهما يعلم والآخر يجهل. القدر المتيقن من قاعدة الغرور أن الغار الخادع يعلم والمغرور المخدوع يجهل لا يعلم، هذا هو القدر المتيقن لقاعدة الغرور. المغرور يعني المخدوع المجهول يرجع على من؟ على الغار يعني الخادع العالم، واضح ولا؟ هذه صورة زين. لكن إذا فرضنا علم المغرور، واضح ولا؟ ما دام المغرور والمخدوع عالم ليش ما نطق من البداية؟ تالي يقول لا المغرور يرجع على من غره، يقول أنا دارس فقه، واضح ولا؟ ما دام المغرور عالم ما له نصيب سواء كان الغار عالم أو جاهل. حنسقطنا كم صورة؟ صورة ثلاث صور. الصورة الأولى إذا المغرور جاهل عالم والغار جاهل. صورة ثانية إذا المغرور جاهل والغار عالم. شوف شوف الصور السلام. المغرور عالم فيها صورتين، سواء كان الغار عالم أو جاهل. واضح ولا ما دام المغرور عالم ما في ضمان. أي صورة طيحناهم؟ وعدنا صورة أن المغرور جاهل والغار عالم، هذا القدر المتيقن للضمان. بقي صورة واحدة، إذا كان كل منهما جاهل، المغرور جاهل فقير مخدوع والغار بعد جاهل، هل يثبت الضمان في هذه الصورة أو لا؟ الشيخ الإيرواني يذكر وجهين ويبطلهما، النتيجة لا ضمان. الوجه الأول ينقل عن القواعد الفقهية للبجنوردي، يقول الغرور حيثية لم يؤخذ فيها القصد، مثل القيام والقعود والجلوس، يتحقق في الخارج. قصدت القيام أو لم تقصد، قصدت القعود أو لم تقصد، كذلك الغرور والخديعة مدى ما تحققت في الخارج صدق عليها عنوان الخديعة حتى لو لم تكن قاصدا للخداع. أو لا، الآن هذا الطبيب كتب وصفة إلى واحد وما كان قاصد شنو، أني موت وقتل اشتبه، خب خدعه أهل خدعه. واضح ولا؟ وفيه من الواضح عرفا أن عنوان الخديعة وعنوان الغرور أخذ فيه القاصد. واضح ولا؟ الناس ما يقولون خدع لما قتله، يقولون اشتبهوا سودنا. واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. التقريب الثاني ينقل عن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في القواعد الفقهية، يقول من دون قصد عنوان الغرور ما موجود، عنوان الغرور ما يتحقق ما يصدق، لأن الغرور عنوانه متقوم بالقصد، لكن ملاك قاعدة الغرور يتحقق. كيف ملاك قاعدة الغرور؟ أن المغرور المخدوع وقع في الوقيعة وفي المصيبة. واضح ولا؟ سواء قصد الغار أو لم يقصد ووقع، فإذا هنا يتحقق الضمان لا لصدق عنوان الغرور، وإنما لتحقق ملاك قاعدة الغرور وهو الضمان للمخدوع. الشيخ الإيرواني يقول هذا الكلام غريب عجيب، مع عدم تحقق العنوان كيف يتحقق الضمان مع وجود الملاك؟ ثم نسأل منكم ما هو الملاك يا شيخنا؟ الملاك في قاعدة الغرور التسبيب للخسارة. واضح ولا؟ وهنا لم يقصد التسبيب. واضح ولا؟ هنا هذا الشخص الذي وصف الوصف لم يقصد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. المهم الخلاصة، الخلاصة مع الجهل هنا، مع جهلهما العقلاء لو من تمسكوا سيرة العقلاء ما يثبتون الضمان. نعم يمكن أن نثبت الضمان من باب قاعدة الإتلاف وقاعدة اليأس. نقرأ هذا المقدار. 4. اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة. قد يفرض أن الشخص الغار عالم بما يترتب على فعله من الخديعة ووقوع الغير في الخسارة، وقد يكون جاهلا بذلك، وهكذا الحال بالنسبة إلى الشخص المغرور. قد يفرض جهله بواقع الحال وقد يفرض علمه. فإن فرض علم الغار وجهل المغرور فذلك هو القدر المتيقن من قاعدة الغرور، هذا الصورة الأولى. وأما إذا فرض علم المغرور فيه صورتان فلا إشكال في انتفاء عنوان الغرور الخديعة، سواء كان الطرف الآخر عالما هذا صورة أو الطرف الآخر جاهلا. واضح ولا؟ له الغار. اذا بقيت صورة رابعة اخيرة. واما اذا كان جاهلين معا فقد ادعى البعض صدق عنوان الغرور بدعوى ان عناوين الافعال ليست متقوم بقصد تلك العناوين، فمن قام او قعد يصدق عليه عنوان القائم او القائد. واضح او لا؟ خل هاي امور خارجيه، خلط بين الامور الخارجيه وبين العناوين. وان لم يكن قاصدا لذلك بل كان غافلا فمن قدم طعام الغير الى اخر يسوق عليه انه غاف، ولو لم يكن ملتفتا لكونه طعام الغير بل معتقدا لكونه طعام نفسه. هذا للبجنوردي. وهناك من قال والتقليد الثاني بان عنوان الغرور لا يصدق مع جهل الغار، بيد ان قاعدة الغرور تشمل مثل ذلك الى كان مثل ذلك لو كان الغار جاهلا، وان لم تشمله عنوانا. وكلتا الدعوين كما ترى. اما الاولى سيد البجنوردي فليتقوم صدق الغرور عرفا بان الغار وجهل المغرور، واما الثاني الشيخ ناصر مكارم عدم صدق العنوان ووجود الملا، فلأن ملاك الضمان في باب الغرور ليس إلا التسبيب للخسارة، ومعه مع التسبيب للخسارة فإن تمت ومعه يعني ومع كون ملاك الضمان باب الغرور هو التسبيب، فإن تمت قاعدة التسبيب كانت قاعدة التسبيب هي بنفسها دليلا على الضمان. بعد شلون تقول لي نرجع إلى الملاك وما ملاك؟ إذا قاعدة التسبيب تامة خلاص بعد يعني العنوان تحقق. فإن تمت قاعدة التسبيب كانت هي بنفسها دليلا على الضمان، وإن لم تتم قاعدة التسبيب وأنكرنا مقاعد السير العقلية عليها فلا معنى للحكم بالضمان من باب قاعدة الغرور ملاكا، لأن ملاك قاعدة الغرور بقطع النظر عن صدق عنوان الغرور ليس سببا للضمان حسب الفرض. ما هو الفرض؟ نحن افترضنا أن قاعدة الغرور توجب الضمان من باب التسبيب، إن تمت قاعدة التسبيب حكمنا بالضمان، إن لم تتم قاعدة التسبيب لا نحكم بالضمان. فعنوان الغرور ليس قائم بحد ذاته، حتى تقول ملاك الغرور موجود. واضح ولا المناقشة واضحة؟ وعليه فالمنافس في حالة جهله مانع عن عدم التمسك بقاعدة الغرور لإثبات الضمان، بل بقواعد أخرى كقاعدة الإتلاف أو اليد أو التسبيب حسب اختلاف الموارد. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة تطبيقات، يلا نقرأها سريع ما باقي شيء، الوقت أشرف على الانتهاء، نختمها إن شاء الله. أولا إذا دفع شخص للخياط قطعة قماش وقال له إن كانت تكفي قميصا فقصها، فلما قصها اتضح العكس أنها لا تكفي، فهل يضمن؟ يضمن له ما يضمن؟ الجواب يضمن. لماذا يضمن؟ من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وغرى بعدين يا أخي خدعني لأنه يعلم مو وش سمونه. انزل ثانية، شخص أراد الزواج ومدح له ثانيا أخلاق امرأة معينة فلما تزوجها ظهر له سوء أخلاقها، فهل يكون المادح غارا ويلزمه ضمان المهر؟ نعم يلزمه ضمان المهر ويكون غارا. ثالثا، الطبيب إذا عالج المريض وأخطأ في علاجه فتارة يفرض أنه يعالج المريض مباشرة بإجراء عملية له، وأخرى يصرف له الدواء ويسبب له بعض المضاعفات، فهل يكون ضامنا في الحالتين المذكورتين؟ الجواب نعم. وما هو التوجيه الفني لذلك؟ لماذا يضمن؟ الصورة الأولى، يعالج المريض مباشرة بإجراء عملية له، الإتلاف خب قد تقول أو التسبيب، تسبيب الخسارة، وأخرى يصف له الدواء ويسبب له بعض المضاعفات. هني قاعدة الغرور تصدق ما تصدق قاعدة الغرور، لأن اشتبه الطبيب، هني التسبيب في الخسارة قاعدة التسبيب. رابعا، الختان إذا أخطأ وسبب ضررا للمختون فهل يكون ضامنا؟ نعم. ولماذا؟ الإتلاف أو التسبيب الخسارة. خامسا، إذا مدح البائع سلعته فلما اشتراه المشتري اتضح له الخلاف وسبب ذلك له بعض الخسائر، فهل يضمن البائع ذلك؟ نعم. ولماذا؟ قاعدة الغرور، مغرور رجع على من غره. وسريع اليوم الاستفتاءات. سادسا، ما غير شخص قدم طعاما للغير باعتقاد أنه له ثم اتضح أنه لغيره، فهل يكونان ضامنين يعني المقدم والآكل؟ نعم. ولماذا؟ أما الآكل فلقاعدة الإتلاف، وأما المقدم لقاعدة الغرور. لا مو لقاعدة الغرور، لأن ما يعلم جاهل، عدم التزويد في خسارة الآخرين. سبعة، شخص دعي لمأدبة فاصطحب معه شخصا حساسا، فاصطحب معه شخص آخر وهذا آفة طير صوانك له، فهل يكون ضامنا لما أكله الآخر؟ ضامن لو مضامن؟ ضامنا إذا ما كانوا عازلين ضامن. لماذا؟ لأنه قاعدة التشغيل لخسارة الآخرين. هذا لو لا هو هذا الشخص داعا ثلاثة أنفار، جاب واحد يأكل عن عشرة، طير صيني عنهم وأوقعوا بإحراز، ما من ذا مراض يضمن قاعدة التثبيت. ثامنة، أوه في وقت واجد الحين، يلا الآن نوكل الجواب إليكم. إذا قال شخص لآخر توجد في معرض الكتاب، وش درك شيخنا الإيروان أن معرض الكتاب موجود لليوم جمعة الظهر إلى آخر يوم له. إذا قال شخص لآخر خاصة أنه اليوم شنو الأربعة والجمعة راح يغلق، فزين هذا المثال. إذا قال شخص لآخر توجد هذا المثالين إيرانيين الآخرين الاثنين، حتى ليش حتى السابع إيراني هالمثال. إذا قال شخص لآخر توجد في معرض الكتاب كتب تباع بسعر زهيد رخيص، فسافر إليه، احنا خطون سافرنا إلى طهران ساعتين ثلاث، فلم يجد الأمر كما أخبر، شاف الكتب ضوء غالية، فهل يجوز تغريمه أجور السفر؟ يا الله أفتونا مأجورين، يجوز له ما يجوز؟ يجوز له ما يجوز؟ يجوز. يجوز. لماذا؟ الكستو إذا كان عالما متعمدا، هنا تصدق قاعدة الغرور. إذا كان جاهلا ما يدري، صار التسبيب في خسارة الآخرين. كنت سمع من واحد أنه إيه الكتب رخيصة، فيرجع على اللي سمع منه لأنه غره وهكذا. تسعة، شخص له قطعة فرش فرشها في الشارع الذي تمر به السيارات، هذا موجود في إيران، يأخذ لك الفرش يرميها في الشارع فتمر السيارة تدوسها الغبار والوسخ يطلع منها، موجود هذا كثير في الشوارع تحصل موجود، ما رأيه موجود ما شايفين كثير هذا الشارع مني كله، شوف أصحاب الدكاكين والمحلات إذا عنده فرش وفيها غبار واجب إذا ينفضها دكانة كله يطلعوا الغبار يرميها في الشارع تدوس عليها السيارة فتطلع الغبرة. المهم جاء واحد بسيارة وقصها شقها بعد خش مثال يا شغل الإيروان. تسعة، شخص له قطعة فرش فرشها في الشارع الذي تمر به السيارات لينزل منها ما التصق بها من تراب، فمرت سيارة مثقلة بالحديد وفعلا في سيارة يتسلح في الحديد، أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بزياد ما لهن قوائمه، إذا برقوا لم تعرف الريح منهم كما يكون ماذر من جيدها إلى آخره. خش هذا على قدر أهل العزم تأتي العزائم لأهل الطيب المتنبي، فمرت سيارة مثقلة بالحديد فشقت قطعة الفرش، فهل يكون صاحب السيارة ضامنا؟ أفتونا مأجورين، لماذا لا يكون ضامن؟ لا، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هني أتلف لو ما أتلف ما يدري صح ما يدري حنان بعد ما أدري أنا رميت حجرة ضامنها في الطريق صاد زجاجتك وكسرتها شنو؟ شنو أنا المباشر؟ ما يدري يدري لو ما يدري هنا أتلف مال الغير أو لا؟ أتلف مال الغير. ها؟ ليش ما يضمن هني؟ إلا إذا قلت أن السبب خوف إن تمت قاعدة التسبيب. إن تمت قاعدة التسبيب في هذه الحالة قد يقال أن السبب أقوى من المباشر. لكن إذا ما تمت قاعدة التثبيت تجر قاعدة الابتلاع. هذا تمام الكلام في قاعدة الغرور. يبقى الكلام في قاعدة الإقرار. إن شاء الله بعد بقى قاعدة الإقرار فيها قاعدتين، وقاعدة الفراش، وبها وبهما أو وبهم مسك الختام في القواعد الفقهية. قاعدة الإقرار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.